بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. اسمع للإحصائيات ولغة الأرقام في القرآن موجودة. ليش الأرقام؟ حتى تعرف الحجم، تعرف القدر. الأرقام تتكلم، والأرقام إذا تكلمت صدقت. الأرقام يا الله تتكلم. ليش الأمة الله ما ينصرها؟ غثاء غثاءك يا غثاء السيل. الأرقام إحصائية تعجبت منها لولا أنها من منظمات عالمية. يا الله فيه البشر صار في الناس. والإنسان لابد أن يفهم، ولابد أن يقرأ الحقائق على ما هي عليه، ولابد أن لا نغرر بالإعلام ولا يضحك علينا ببعض الكلمات والتزييف. الأرقام تتكلم. أمة العلم، أمة الحضارة، الأمة ترسل 80 مليون عشان برنامج فحش وبذاء، 4 ملايين عشان نحفظ أرواح المسلمين هنا. كم ينفق على السحر كل سنة؟ توقعون كم مليون؟ 100 مليون؟ 200 مليون؟ 500 مليون؟ شيء رهيب، العدد مخيف ومزعج، شيء يخوف صح. 850 مليون إنسان يعبدون البقر. اسمع العدد الثاني، 375 مليون يعبدون الصنم. شفت الأمراض اليوم المنتشرة في الأرض؟ 40 مليون ينتشرون في الأرض مصابون بهذا المرض. 40 مليون؟ إيه نعم 40 مليون. كل يوم يزدادون 6000. أمة 30% من أطفالها يتسولون. الأمة المتحضرة لا تغرنكم الزخارف ولا البهرجة اللي فوق. ليش داخل؟ تعرف الحقيقة واسمع الخبر العجيب. الأرقام تتكلم. طيب خلنا ندخل أمريكا شوف قاعد يصير داخل. ولتعش الحرية ولتحيا الكرامة الإنسانية. لا تظن أن هذه أرقام مختلقة، هذه كلها مراكز بحوث داخل أمريكا. كل سنة كم جريمة قتل تحصل؟ أعوذ بالله. 100,000 شخص مسلحين عصابات كلهم، هذا في ولاية واحدة. 29,000 واحد ينتحر كل سنة في أمريكا في اليوم الواحد. إيه في اليوم الواحد 50 طفل يقتل، 50 طفل يقتل، هذا فقط في الرصاص. لأن لا شيء يردعهم، لا دين، لا خوف من الله، لا عادات وتقاليد. هم مرتزقة اجتمعوا من كل الأرض فيها لأجل المال والدرهم، غير هذا لا يبالون. اللي اليوم يدعون ان الحياة الغربية افضل حياة واجمل حياة واحلى حياة وانظف حياة، لكن بالرقم تتبين الحقيقة. هل الارقام تقول هذا الكلام؟ الارقام تتكلم. وان الارقام تثبت شيئا اخر. يقولون نبي نصدر حضارتنا لكم، خلوها لكم، ارجوكم خلوا الانتحار لكم، خلوا الاكتئاب لكم، خلوا الهم لكم. تبوا تصدرون لنا ماذا؟ القتل؟ سفك الدماء؟ انتحار؟ ما تغرنكم الافلام والمسلسلات والتلفاز اللي يصور لك هناك الامن. شفت الوجه الحقيقي لهم؟ رأيتم ماذا صنعوا لما غاب القانون؟ وحوش لا يبالون بإنسان، ما حد ينقذ آخر، لا أحد يساعد الآخر. 60% من مواليد السويد الجدد كلهم أبناء زنا. هنيئا لأمة متحضرة ويقولون نحن أهل الحضارة أهل الثقافة، وصلوا قمة الانحطاط بالخلق. هؤلاء الذين يطالبون بحقوق المرأة يا ليتهم يعرفون هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. تمت المتاجرة، المتاجرة يعني البيع، بيع النساء. عندنا اليوم بيع، إيه بيع من أوروبا الشرقية لأوروبا الغربية. تمت المتاجرة في سنة واحدة 175,000 امرأة. كل يوم في أمريكا يغتصب 1900 فتاة. الأرقام أمة الحضارة، حقوق المرأة. 20% منهم يغتصبن من قبل آبائهم. أولئك كالأنعام، ترى حتى الأنعام أفضل، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. الأرقام تتكلم لفضيلة الشيخ نبيل بن علي العوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا وإياكم بحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. محاضرتنا الليلة كلها أرقام وإحصائيات وحقائق. سوف نتكلم الليلة عن لغة الأرقام، لأن بعض الناس ربما يتكلم كلام عايم، لكن بالرقم تتبين الحقيقة. كلها من مجلات معتمدة رسمية ومراكز بحوث وإحصاء، وبعضها منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعترف بها والدولية والعالمية. عندنا أرقام. أولاً تخرج من هذه الأرقام تعرف حقيقة الفرق بين حياتنا والحياة الغربية اللي اليوم يدعون أن الحياة الغربية أفضل حياة وأجمل حياة، ويزعمون أن الإنسان هناك يحصل على حقوقه، بالدول العربية ما في حقوق، يزعمون أن الناس يعيشون في اليابان أجمل حياة وأحلى حياة وأنظف حياة، لكن في دولنا العربية الفقيرة المسكينة المتخلفة الناس تموت، الناس مقهورة، الناس مو عايشة. هل الأرقام تقول هذا الكلام؟ وإلا الأرقام تثبت شيئا آخر، ولغة الأرقام في القرآن موجودة. الله عز وجل لما أرسل يونس إلى قومه ماذا قال؟ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال ابن عباس 130,000. ليش الأرقام؟ حتى تعرف الحجم، تعرف القدر. قال إلى أمة ما حد يفهم، لكن إلى 100,000 أو يزيدون تعرف عدد ضخم، شخص واحد، ليس أجهزة اتصال ولا تلفاز ولا مذياع ولا شيء، عدد ضخم يرسل إليهم رجل واحد، والنتيجة آمنوا كلهم، لم يكفر به في نهاية الأمر واحد، كلهم آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا. شوف الآن العدد الضخم هذا يؤثر عليك. اسمع لأول إحصائيات، وسوف نعلق على كل إحصائية بالآيات والأحاديث وبعض القصص. تشير الإحصائيات في سنة 2004 الماضية. أسألك سؤال اليوم، كم عدد سكان الأرض؟ يمكن جاوب. كم عدد الديانات في الأرض؟ يمكن الواحد يعرف المسلمين. أتعرف أن المسلمين ليسوا هي الديانة الأولى في الأرض؟ الغريب أن في العالم سنة 2004 851، شوف جريب المليار، 851 مليون إنسان يعبدون البقر. هذه الأرض التي نعيش فيها. اسمع العدد الثاني، 375 مليون يعبدون الصنم، بوذيين، حجر، يعني أكثر من مليار وتقريبا 200 مليون يعبدون البقر والحجر. هذه الأرض التي نعيش فيها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أكثرهم لا، أولئك كالأنعام، أي أكثر البشر اليوم حيوانات تهيم في الأرض. تقول لي يا شيخ صنعوا الصواريخ ووصلوا للقمر والتكنولوجيا، صح في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكبر دين على وجه الأرض النصرانية، أقدم من الإسلام، هم قبل الإسلام. تعرف كم عدد النصارى في الأرض؟ 2,100,000,000. أما المسلمون 1,300,000,000. لكن تشير الإحصائيات أن أكثر دين يزداد على وجه الأرض الإسلام، نسبة النمو في المسلمين أكبر دين. يعني بعد سنوات إذا استمر الأمر وتركوا الناس يختارون دينهم، بعد سنوات راح يتفوق الإسلام على النصارى، لكن لو تركوهم وشأنهم. طيب إذن ما شأن اليهود؟ اليهود وينهم؟ النصارى 2,000,000,000 وشيء، والمسلمين 1,300,000,000. طيب كم حجم اليهود في الأرض؟ 15 مليون فقط، لا شيء. المسلمين 1,300، هذا 15 مليون إنسان يتحكمون في الأرض اليوم. كلما أوقدوا نارا، 15 مليون يشعلون الحروب في الأرض. كلما أوقدوا نارا في الأرض أطفأها الله. إذن هذا حجم الديانات في الأرض، حتى نعلم. حتى يعني بعض الديانات السيخية أكثر من اليهود، يصلون 35 مليون، أكثر من اليهود 15 مليون، ولا نستطيع أن نمنعهم حتى عن مسجدنا الأقصى، لا نستطيع أن نخرجهم من بلادنا، لا نستطيع أن نقف أمامهم. سبحان الله، لكنكم غثاء، غثاء كغثاء السيل. قد أوهن قلوبكم حب الدنيا، ما يقارب 1,000,000,000 يعبدون بقر. ولقد ذرأنا لجهنم جهنم كثيرا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لكن قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لكن آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذا حنا كنا فقط في الأرض اليوم 20% خمس، طيب 4 أخماس الأرض وينهم؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون الصليب؟ يعبدون حجر؟ يعبدون بقر؟ يعبدون شجر؟ لا دينيون؟ طيب سوينا ماذا فعلنا؟ دولة من الدول في أمريكا الجنوبية اسمها الأكوادور، كم مسلم فيها؟ 140,000 مسلم. كم مدرس وداعي يعلمهم الدين؟ 17. 140,000 ما عندهم إلا 17 مدرس وداعي، ماذا يصنعون لهم وماذا يفعلون لهم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن ما أخرجنا لأنفسنا، نحن أخرجنا للناس، أخرجنا لنبلغ دين الله، لنقيم حجة الله في الأرض. اقلب الصفحة، كل صفحة لها موضوع خاص. أرقام اليوم، إحصائيات لتعلم الحقيقة وتعرف الواقع. يقولون حقوق الإنسان، وهذه الأيام الوزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقرير في حقوق الإنسان ذم الدول ومدح الدول. طيب خلنا ندخل أمريكا نشوف شو قاعد يصير داخل. في أمريكا لوحدها كل سنة كم جريمة قتل تحصل في السنة الواحدة؟ 38,000 جريمة قتل في أمريكا، يعني باليوم الواحد يقتل 105 أشخاص. احنا نتعجب لما نشوف بعض القتلى لهم في بعض الدول قتل منهم 7 و8 و10، ما ينتفضون؟ في امريكا يقتل 105، هذا فقط بالجرائم كل يوم في امريكا. بل عدد الاطفال الذين يقتلون في امريكا كم؟ عدد الاطفال الذين يقتلون في امريكا بالشهر الواحد 100,468 طفل، يعني باليوم تقريبا 50 طفل يقتل رميا بالرصاص. هذه أمريكا، هذه الدولة التي تحمي حقوق الإنسان. لا تظن أن هذه أرقام مختلقة، هذه كلها مراكز بحوث داخل أمريكا. في اليوم الواحد، إيه في اليوم الواحد 50 طفل يقتل، هذا فقط في الرصاص. أما الذين يموتون في غير هذا حدث ولا حرج. لوس أنجلس، لا تغرنكم الأفلام المسلسلات والتلفاز اللي يصور لك هناك الأمن والناس عايشة بهدوء وبراحة. في لوس أنجلس لوحدها 800 عصابة مسلحة. وين عايشين هذين؟ في لوس أنجلس ولاية واحدة. تعرف كم ينتمي لهذه العصابات 800؟ ينتمي إليها أعضاء فيها 90,000 شخص. أعوذ بالله، 100,000 شخص مسلحين عصابات كلهم، هذا في ولاية واحدة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل شوف الفرض الذي فرضه الله على بني إسرائيل في الكتاب، ماذا فرض عليهم؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس واحد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن لما سلطت الكاميرات عليهم، تذكرون إعصار كاترينا؟ شفت الوجه الحقيقي لهم؟ رأيتم ماذا صنعوا لما غاب القانون؟ وحوش لا يبالون بإنسان، يقتلون لأجل مالح، ما حد ينقذ آخر، لا أحد يساعد الآخر. في فلوس؟ نعم. ما في فلوس؟ ليش أتعب نفسي أنا ولم أضحي بنفسي؟ الكهرباء لو تنقطع عن بعض الولايات لدقائق تتحول المدينة كلها لصوص، نساؤهم رجالهم أطفالهم شيوخهم كلهم لو تنطفئ الكهرباء لدقائق. لأن لا شيء يردعهم، لا دين، لا خوف من الله، لا عادات وتقاليد. هم مرتزق اجتمعوا من كل الأرض فيها لأجل المال والدرهم، غير هذا لا يبالون. اقلب الصفحة. شفت الأمراض اليوم المنتشرة في الأرض؟ من أشد الأمراض فتكا في الإنسان اليوم شيء يسمى الإيدز. شوف الإحصائيات، منظمة الصحة العالمية تقول قبل سنتين، تقول في الأرض اليوم تعرف كم إنسان مصاب بهذا المرض؟ 40 مليون. 40 مليون ينتشرون في الأرض مصابون بهذا المرض. 40 مليون؟ إيه نعم، 40 مليون. كل يوم يزدادون 6000، كل يوم يصاب 6000 شاب وشابة بالإيدز، والغريب أن يوميا يموت منهم 8000 إنسان. كل يوم يموتون بالإيدز 8000 إنسان. هل لا صور بالتلفاز هذا؟ هل لا كتب هذا بالجرائد والمجلات؟ هل أخبرونا بالسبب الحقيقي؟ نحن نعرف، أنت تعرف، كلنا نعرف ما السبب. ما السبب؟ حديث النبي يقول ويوضح السبب صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والوجاع التي لم تكن في أسلافهم. مرض يحصدهم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وين حرب اليوم؟ كل يوم يموت فيها 8000 أو 6000، 8000 يموتون. وين أي حرب هذه؟ يوميا يموتون 8000. والله لو صور الناس بفيلم، فيلم لو تمثيل مو حقيقة، كيف يموت مريض الإيدز ما تجرأ إنسان على أن يسافر إلى بعض البلاد؟ لو صوروا للناس مراحل موته، عذاب، ليس موتا عاديا، ليست سكتح، يا ليتها سكتح، يا ليتها غيبوبة ويموت، يا ليته عملية وينتهي منها. لا والله، كل الأمراض أرحم. الإيدز، من قرأ عن مراحل موت مريض الإيدز خاف، كيف بمن رأى، كيف بمن عاش. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أقلب الصفحة. تعرف هذه الدول المتحضرة اللي يسمونها متحضرة اليوم ومتطورة، تعرف أن الناس تموت فيها بالانتحار؟ في شيء اسمه انتحار هناك، احنا عندنا لكن قليل قليل. أكثر دولة في العالم فيها انتحار ما هي؟ السويد. أكثر نسبة انتحار في العالم، لأن أكثر دولة فيها دخل، أكثر دولة مستوى الدخل فيها السويد، وأكثر دولة فيها انتحار. وأقل دولة في العالم مستوى دخل فيها بنغلاديش، أقل دخل في العالم من الدول المسجلة في الدخول، وأقل نسبة انتحار في العالم بنغلاديش. غريب صح؟ إحصائية غريبة. شوف مثلا على سبيل، في أمريكا كل سنة ينتحر كم واحد؟ 100 ألف ينتحرون، 229 ألف واحد ينتحر كل سنة في أمريكا برصاصة، ينتهي كل شيء، يرمي نفسه من أعلى عمارة، ينتهي كل شيء. في اليابان، أكثر دولة متطورة تكنولوجيا اليابان، وإذا قيل في الجهاز ياباني هذا أفضل شيء. هذه الدولة ينتحر فيها كل سنة 34,400 إنسان، أكثر من أمريكا. اليابان أكثر من أمريكا انتحار. وفرنسا، فرنسا يحاولون الانتحار فيها، يحاولون الانتحار فيها 160,000 كل سنة، ويوميا يموت من المنتحرين 32 شخص في فرنسا. أمريكا كل يوم ينتحر 80 واحد، واليابان 95 واحد. تسألوني ليش؟ ايش عندهم؟ كل شيء مباح، فلوس، خمر، نساء، جمال طبيعة، جو، دخل، صحة، كل شيء موجود. ليش ينتحرون؟ لأن الله حكم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معتا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل من أعرض عن دين الله حياته ضرق، اكتئاب، هم، قلق. شو تسوي؟ تقطع شرايينها بموس وتجلس في الغرفة لين تموت. شو يسوي؟ يأخذ بعض الحبوب يأكلها يبلعها يقفل على نفسه باب الشرطة لين يموت، يتعذب تتقطع مصارينا. أو يرمي نفسه من أعلى عمارة ينادي الناس شوفوني انظروا إلي. في أمريكا لوحدها كل يوم 80 واحد يقتل انتحارا. الله أكبر، ايش صاير في العالم؟ عجبا لأمر المؤمن. شوف المؤمنين الحمد لله نعمة وراحة وهدوء وسكينة. يمكن إبراهيم بن أدهم رجل عابد زاهد، رجل مسكين في بغداد يعيش قبل مئات السنين. هذا الرجل كان عابدا زاهدا صالحا تقيا نحسبه كذلك، ما يملك في يومه لته إلا كسرة خبز ولا يلبس إلا صوف ما عنده. وفي يوم من الأيام كان عند نهر دجلة، غمس الخبز مع أصحابه، غمز الخبز في النهر يابس الخبز ثم أكل، فنظر لأصحابه ثم قال: أيها الناس، والله إنا لفي عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. أي عيش عنده؟ يفترش الأرض ويلتحف السماء ويلبس الصوف ويأكل كسرة خبز ويقول: نحن في أفضل وأجمل عيش. تعرف أي عيش؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقولون نبي نصدر حضارتنا لكم، خلوها لكم أرجوكم، خلوا الانتحار لكم، خلوا الاكتئاب لكم، خلوا الهم لكم. تبوا تصدرون لنا ماذا؟ القتل، سفك الدماء، انتحار؟ اسمع إلى حقوق المرأة وما يزعمون اليوم من حقوق المرأة. شوف أوروبا حقوق المرأة إحصائيات دقيقة سنة 2004، واسمع للخبر العجيب. الدولة، بعض الناس يقولون المرأة في الدول العربية مضطهدة، المرأة في أمريكا تزورنا هني وتقول حنا نرجو أن الدول العربية يعطون المرأة حقها، ويا ليت المرأة الكويتية تحتذي بالأمريكية، حصلت على كل الحقوق. تبون تعرفون شنو حقوق المرأة في أمريكا؟ اسمعوا الإحصائية. في كل يوم في أمريكا يغتصب 1900 فتاة. أمة الحضارة، حقوق المرأة. الغريب مو هذا، 20% منهم يغتصبن من قبل آبائهم. أولئك كالأنعام، ترى حتى الأنعام أفضل، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اضرب في اليوم 1900 فتاة اغتصب، بالأسبوع كم؟ بالشهر كم؟ بالسنة كم؟ وهنيئا لحقوق المرأة. اي والله هنيئا، إذا المرأة تبي توصل إلى المستوى هنيئا لها. خيركم في ديننا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي في ديننا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. متزني لا تقرب، حرام في ديننا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شوف الدين، الله أكبر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. 60%، 60 أكثر من النص، الغالب 60% من مواليد السويد الجدد كلهم أبناء زنا. هنيئا لأمة متحضرة، هنيئا لأمة. ويقولون نحن أهل الحضارة أهل الثقافة، وصلوا قمة الانحطاط بالخلق. واصبر، ما هي إلا أيام، ويرينا الرب عز وجل فيهم عجائب قدرته. أمة كهذه الله عز وجل يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في أمريكا سنويا 1,000,000 طفل مليون طفل سنويا يقتل بالإجهاض عمدا، أو يقتل أول ما يولد عمدا، إما يقتل وهو في بطن أمه أو يقتل بعد الولادة مباشرة. كم مليون سنويا. ثم يقولون نحن نحمل إنسان في الأرض، أي إنسان يحمى؟ طفل يخرج على الأرض فيقتل. يقول الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب تقتلونهم؟ الجاهلية لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقتلون البنات، صح، لكن ما كانت بهذه الأعداد، ما كانت بهذه الصورة، كان خوفا من العار. اليوم ليس خوفا من العار، اليوم عدم احترام الإنسان أصلا. أم تقتل ولدها، أم تذبح طفلها، تذبح جنينها، كل سنة مليون طفل. حقوق المرأة، اسمعوا حقوق المرأة، هؤلاء الذين يطالبون بحقوق المرأة يا ليتهم يعرفون هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. في بريطانيا، في بريطانيا دولة الحريات، دولة الديمقراطية، دولة الحرية، اسمعوا، كل دقيقة تتصل امرأة، هذا المتوسط، كل دقيقة تتصل امرأة تعرضت للعنف داخل المنزل. بالدقيقة يعني بالساعة كم؟ 60 واحدة تتصل. باليوم كم واحدة؟ بالأسبوع كم واحدة؟ بالشهر كم واحدة؟ بالسنة كم واحدة؟ كل هؤلاء يتعرضون للعنف. اليوم يقولون العرب يضطهدون النساء، صح، في ظلم أحيانا عندنا، لكن لا يقارن بالذي عندهم، لكن لا يكشفون هذه الحقائق. منظمة الهجرة العالمية تقول عن النساء، منظمة الهجرة العالمية سنة 97، الحين 2006، شوف 9 سنوات الآن، سنة 97 قبل 9 سنوات تمت المتاجرة، يعني البيع، بيع النساء. عندنا اليوم بيع، إيه بيع، من أوروبا الشرقية لأوروبا الغربية، تمت المتاجرة في سنة واحدة 175 ألف امرأة تم بيعهن من أوروبا الشرقية لأوروبا الغربية. في أي سوق؟ النخاسح. يقولون الإسلام استعبد الرجال والنساء، لا والله، من الذي يستعبد النساء اليوم؟ أي كرامة للإنسان عندهم؟ يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم، الاتحاد الأوروبي هذا وتجار الاتحاد الأوروبي وسماسرة الأوروبيين هم الذين يبيعون النساء، مو بس النساء، حتى الأطفال، ترى في تجارة أطفال من أوروبا الشرقية ودول البلقان، البانية لوحدها يمكن 100 ألف فيها امرأة تباع إلى أوروبا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معهد المرأة، أحد المعاهد التي تهتم بحقوق المرأة، وضعوا إحصائية يقولون سنة 97 في أمريكا تعرض 6 ملايين امرأة إلى الأذى الجسدي، 6 ملايين سنة واحدة. إحنا في الدول العربية في اضطهاد، صح، أحيانا في ظلم، صح، لكن ليس بهذا العدد وليس بهذه الصورة. 70% ما بقي شيء، 70% من المتزوجات الأمريكيات تعرضن للضرب والأذى الجسدي من أزواجهم. إيش بقى؟ إذا 70% من المتزوجات، ولهذا أكثرهم لا يريد زواجا أصلا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. استوصوا بالنساء خيرا، حديث النبي، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، النساء شقائق والرجال، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. للأسف تبحث عن حقوق المرأة في بريطانيا وأمريكا وأوروبا والدول التي تضطهد المرأة هناك. المرأة هناك شو تسوي؟ سوق شاحنة. المرأة هناك شو تسوي؟ تحفر القار. المرأة هناك شو تسوي؟ عمرها 50-60 سنة تكنس الأرض. المرأة هناك شو تسوي؟ تعمل كحالها حال الرجال، تهان، تذل، وبعدين يعتدى عليها، وإذا كانت جميلة تباع. وبعدين يقولون حنا ننصر المرأة وحقوق الإنسان. الغريب يسوون تقارير لحقوق الإنسان ما يشوفون نفسهم، ألا ينظرون إلى الإنسان داخلهم وعندهم أي حقوق يملك؟ أقلب الصفحة، برنامج سوبر ستار نجي أحوالنا حنا بعد. شوف الأرقام اليوم، الأرقام تتكلم اليوم، إحصائيات عشان تعرف واقعنا واقعهم. برنامج سوبر ستار أو ستار أكاديمي أو برامج الواقع اللي هذه تنتشر الآن في التلفاز، أول ما ظهر سوبر ستار أول جزء فيه ودعي الناس لإرسال المسجات الرسائل، قيمة الرسالة أحيانا توصل نص دينار يمكن، أظن هذا السعر. أرسلت الرسائل والمسجات، أول جزء من هذا البرنامج تعرف كم رسالة وصل إليه؟ وصل إليه 80 مليون رسالة، يعني 40 مليون دينار تقريبا لبرنامج واحد. عنوان البرنامج فحش، داخله رذيلة، هدفه نشر الفحشة. 80 مليون اتصال. المجلة التي نشرت نشرت إحصائية كل دولة كم اتصال وكم رسالة طلع منها، كل دولة. أعلى الدول كانت إحدى الدول العربية، لكن الشيء المفرح أقل دولة من الدول العربية خرج منها اتصال الكويت، شيء يفرح. على الأقل أقل دولة، على الأقل ما انطلع منها إلا 300 ألف اتصال. صح غلط، لكن الحمد لله أن في وعي والناس فيها شوي نوع من التربية، نوع من المحافظة. أكثر دولة كانت مصر، 23 مليون اتصال، تلتها أظن سوريا ثم السعودية. هذه ثلاث دول أكثر الدول في الاتصالات وأرسال الرسائل. الغريب، الغريب في نفس الوقت كان هناك اتصال، إرسال رسائل واتصالات موجهة للأمم المتحدة، موجهة للأمم المتحدة لمنع أمريكا من ضرب أفغانستان، كانت في رسائل. سوبر ستار أرسلوا 80 مليون اتصال، منع أمريكا من أفغانستان ما أرسل إلا 4 ملايين. يا الله، الأمة ترسل 80 مليون عشان برنامج فحش وبذاءة، وأربع ملايين عشان نحفظ أرواح المسلمين هناك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مؤتمر عقد في أمريكا للقساوسة الكاثوليك، قسيسون الرهبان الأحبار اللي الآن يتولون الديانة أو نشر الديانة النصرانية في أمريكا. هذا المؤتمر عقد، أحد الإحصائيات اللي طلعها تخوف. تعرفون أن هناك قساوسة متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال؟ طبعا كثيرون، لكن الذين وجه لهم اتهام رسمي كم؟ المؤتمر يقول الذين وجه لهم اتهام رسمي لاعتدائهم على أطفال داخل الكنائس 4450 واحد فقط في أمريكا. تقول لي ليش مدينين؟ ليش مو ماسكين الكنيسة؟ ليش مو هذيلا يعني أهل الله عندهم؟ نعم، لكن ما بقي عندهم شيء من الدين أصلا، ما بقوا شيئا من إنجيلهم أصلا، ما بقي شيء من خوفهم من الله أصلا. حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم وارتكبوا ما حرم الله عز وجل عليهم، هدفهم الأكبر الفلوس. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هدفهم فلوس وإضلال الناس، والواحد إذا فعل ما فعل يروحون يعطونه صك غفران، يدخلون الجنة على ما فعل من جرائم. أقلب الصفحة، نرجع بلاد العربية شوية هناك شوية مو بس هم عندهم أخطاء، حتى احنا عندنا أخطاء. شفت السحر؟ السحر ينتشر اليوم، يعني السحر تجارة رائجة، والناس تبيع الخرزات وتبيع التمائم وتبيع بعض الخيوط ويبيعون بالمئات. بعض الناس اشترى بعض الأعمال من بلاد ثانية ب4000 دينار، 4000 دينار رايح شاري العمل من بلد ثانية يدزون لها بالبريد. شوف الجهل عند المسلمين. إحدى المراكز الأبحاث في مصر سوت بحث على مستوى العالم العربي تقديري، كم ينفق على السحر كل سنة؟ كم ينفق على السحر بالعالم العربي كل سنة؟ تتوقعون كم مليون؟ 100 مليون؟ 200 مليون؟ 500 مليون؟ 5 مليارات دولار سنويا ينفق على السحر في العالم العربي. ولكن الشياطين كفروا. 5 مليارات لو تحطها في أفريقيا ما في جائع، 5 مليارات لو تسوي تنمية في الدول العربية كان تغير حالنا، 5 مليارات تعدل الأمة العربية كلها. ينفقونها على أي شيء؟ ينفقونها على السحر في الدول العربية. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا. أموال السحر حرام، حرام اللي يعطي، حرام اللي يأخذ، حرام اللي يبيع، حرام اللي يشتري. سألوا أهل الجمارك كم يصيدون من السحر في المراكز، سألوهم كم يفتشون ويقبضون. شيء رهيب. والناس تدفع لأجل النار وجهنم، لأجل الكفر بالله يدفعون 5 مليارات دولار. وبعدين تسأل ليش الأمة الله ما ينصرها؟ غثاء. 5 مليارات ينفقون على السحر، بعدين مو غثاء؟ والله غثاء، غثاء كغثاء السيل. اقلب الصفحة، مخدرات، خمور، تدخين، سجائر. اسمع للإحصائيات، كم إنسان يتعاطى المخدرات في الأرض اليوم؟ في الأرض يتعاطى اليوم 200 مليون إنسان كلهم يتعاطون المخدرات. أكبر دولة تصدر الأفيون، نوع من أنواع المخدرات، تصدر الأفيون في الأرض اليوم ما هي؟ واضحة، تعرفونها؟ أفغانستان. 87% من مخدرات الأفيون في العالم تطلع من أفغانستان، 13% من باقي العالم. والغريب أن الذي يشارك في زراعتها وتصديرها وإنتاجها الحكومة نفسها، الحكومة الأفغانية نفسها، لتدمر شباب المسلمين. فيها مليارات، فيها ميزانيات. والأغرب أن المخدرات تقريبا قد انقطعت قبل أن تضرب أفغانستان. في نهاية حكم الطالبان أحرقوا كل المزارع ودمروا كل المحاصيل وأصدروا حكما عقوبة قتل لكل من يشارك في زراعتها. هذا في آخر عهد الطالبان. فلما سقط الحكم وجاءت الحكومة العميلة صارت الآن أفغانستان 87% من مخدرات العالم. ولتعش الحرية ولتحيا الكرامة الإنسانية. 200 مليون متعاطي في الأرض اليوم. اسمع، هذا فقط المخدرات، تعال الخمور. كم إنسان يشرب الخمر في العالم؟ إحصائية تعجبت منها لولا أنها من منظمات عالمية. 50% من سكان العالم يتعاطون الكحول، نص الكرة الأرضية. في بريطانيا في سنة واحدة يموت 18 ألف كل سنة يموتون بسبب الكحول، كل سنة. أي حرب هذه؟ حرب ماذا؟ حرب الخمور. يا أيها الذين آمنوا اسمع لحكم الله في الخمر. إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجاسة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأكبر معرض في الشرق الأوسط للخمور يعقد في دولة الخليجية. يا الله ايش فيهم البشر؟ ايش صار في الناس؟ شوفوا الغرب ايش قاعد يصير فيه، قاعد يموتون ويهلكون بسبب الخمور والمخدرات. حنا هناك مطالبات، ليش ما نفتح؟ نفتخر، نفتخر الكويت حنا والسعودية الدولتان اللي أظن لا زالتا الوحيدتان اللتين تمنعان الخمور في الأرض والبحر والجو، ممنوع. حتى أي طائرة، أي طائرة تسمح للخمور أول ما تدخل الأجواء الكويتية ممنوع. هذا فخر وهذه نعمة وبإذن الله تدوم. تقول لي موجود بالسر، ما يخالف، لكن يبقى سرا، يبقى مجرما، يبقى ممنوعا، يبقى عيبا على الأقل وحراما. نفتخر، لكن العالم يضج بالخمور اليوم، المخدرات، عالم راح ينفجر. طيب السجائر، فيها شيء السجائر؟ اسمع، المدخنون في العالم 30%. كم سكان العالم؟ 6 مليار وشيء، يعني أكثر من 2 مليار يدخنون تدخين. طيب وش المشكلة؟ يموت سنويا من المدخنين ما يقارب 5 ملايين إنسان. 5 ملايين إنسان يموت سنويا بسبب التدخين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كل من بدأ بالخمر ما بدأ بالخمر أول شيء، اللي تعاطى الحشيش والمخدرات ما بدأ بالحشيش والمخدرات، أول شيء السجائر. خطوة الأولى لكل مدمن مخدرات السجائر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسألك بالله، السجائر طيبات ولا خبائث؟ يموتون 5 ملايين كل سنة، غير الأمراض، غير الخسائر، غير الدمار في الأرض، غير الملايين اللي تروح لأعداء المسلمين والمليارات اللي تروح لهم. يا ليت يصدر حكم أو قانون برفع أسعارها ورفع الضرائب عليها والتضييق على الشركات التي تورد ومنع الإعلانات فيها. على الأقل أولادنا، على الأقل مدارسنا، على الأقل الآن بدأت السجائر تنتشر حتى في صفوف النساء والفتيات والشيشة والأرجيلة وغيرها. نهايتهم، نهايتهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار. اقلب الصفحة، احنا كل صفحة موضوع معين ما له علاقة بالآخر، لكن من باب الإحصاء، العرب تعرف فيهم أميون؟ الأمة اللي أرسلت الحضارة للعالم الغربي فيهم أميون، فيهم ناس ما يعرفون يقرون ولا يكتبون. العرب إيه؟ للأسف أمة العلم، أمة الحضارة. يقول الله اقرأ، أول كلمة في القرآن اقرأ. في العرب أناس لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. يا الله كم عددهم؟ اسمع العدد، 72 مليون عربي لا يقرأ ولا يكتب. 72 مليون ترى مش سهل بالنسبة للعرب، احتمال يكونون الربع، ربع الوطن العربي كله لا يقرأ ولا يكتب. قل هل يستوي الذين يعلمون. صدرنا سوبر ستار وستار أكاديمي، صدرنا خمور ومخدرات، استودنا خمور ومخدرات، استوردنا فحش ورذيلة، استوردنا ما يسمى بتحرر المرأة وانفتاح المرأة. يا ليتنا استوردنا العلم، يا ليتنا استوردنا التكنولوجيا. 72 مليون لا يقرؤون ولا يكتبون. الأطفال، روح حق الأطفال، اقلب الصفحة. الأطفال في أوروبا شلون عايشين؟ عايشين أحسن منا ولا إحنا أحسن منهم؟ أضربك مثال بس، في إيطاليا، إيطاليا منو فينا ما يعرف إيطاليا؟ دولة الفاتيكان، إيطاليا، روما التي إن تكلمت طرب لها العرب ويفرحون بزيارتها أصلا. في إيطاليا لوحدها يتسول، شفت الأطفال اللي يبيعون عند الشوارع وبعض الدول العربية، حنا نقول شوف هذه مظاهر تخلف، أطفال يبيعون علك ولا كلينكس مناديل عند الإشارات. إحنا شنقول؟ شل التخلف هذا؟ ليش ما يدرسون هؤلاء ويعلمون ويعطون ما يسد حاجتهم؟ أطفال يتسولون بالشوارع. بعض المرات لما نشوف طفل في دولة عربية مد إيده نقول صج أمه متخلفة. تدري في إيطاليا كم طفل مد إيده؟ في إيطاليا لوحدها 8000 طفل يتسولون في الشوارع في إيطاليا. في مدينة في إيطاليا اسمها نابولي، إحصائيات هذه من عندهم ترى، اليونسيف، هذه إحصائيات اليونسيف. في نابولي منطقة في إيطاليا لوحدها 30% من الأطفال اللي عمرهم من 10 إلى 14، 30% منهم يتسولون في الشوارع. الأمة المتحضرة وسوف تفتح بإذن الله كما أخبر النبي بهذا. قيل ستفتح روميا والقسطنطينية يعني تركيا. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أول، شو اللي راح يفتح أول شيء، تركيا ولا إيطاليا؟ قال قسطنطينية. أول شيء راح تفتح تركيا ثم بعدها تفتح إيطاليا بقول الله أكبر. أمة 30% من أطفالها يتسولون. لا تغرنكم الحضارة، لا تغرنكم الزخارف ولا البهرجة اللي فوق، دش داخل تعرف الحقيقة. وفي إسرائيل آلاف الأطفال المعتقلين. اقلب الصفحة الأخيرة، ربما الصفحة الأخيرة اجتماعية. مجلتنا اليوم متنوعة، سياسة وجرائم واغتصاب وغيرها، اليوم صفحة اجتماعية. اسمع الصفحة الأخيرة الاجتماعية. كم عانس في الوطن العربي؟ شنو يعني عانس؟ امرأة ما تزوجت ليس لجرم منها، ظروف اقتصادية، عادات وتقاليد المجتمع، قد يكون هي غلاء المهور، أسباب كثيرة عديدة. كم امرأة عانس عندنا في الوطن العربي؟ أضرب لك 4 دول بس. في الإمارات أعلى مستوى دخل، في الإمارات 175,000 عانس، إمارات بروحها. في الكويت الإحصائية الأخيرة 90,000. شيء يخوف صح؟ لا تقول لا عدد قليل، لا مو قليل، العدد مخيف ومزعج. في السعودية 1,800,000 عانس. يا الله، فاتهم قطار الزواج إلا إذا شاء ربك، لكن في الغالب. في مصر 4 ملايين. وعد في الوطن العربي وين يروحون؟ حوالي 5 ملايين. هذا الإحصائية اللي أقل شيء أنا ذكرتها، قرأت 5 ملايين حتى لا. طيب المليون من عنده؟ يبقى أن الأعداد تخوف صح ولا لا؟ ملايين ملايين يا أخوة. السؤال ما الحل؟ من المسؤول؟ إذا تكلمنا عن حقوق المرأة، أول حق تبي تتزوج، تبي عيال. المرأة أول شيء تريد الأولاد، تريد الأسرة، تريد تكوين. ليست القضية حقوق وحقوق وحقوق، القضية نعرف ما هي الحقوق المطلوبة أولا. القضية لازم نعرف ما هي الحضارة الغربية على حقيقتها. القضية لازم نعرف حقوق الإنسان، من يدافع عنه ومن يعارض حقوق الإنسان. لا تتعجب، لا تتعجب لما تشوف أطفال صغار 14-13 سنة ماسكينهم بعض الجنود البريطانيين في العراق ويضربونهم ضرب العصي حتى يتكسرون، والعالم عادي عنده، لأن يموتون يوميا بالآلاف. إذا كان بالشهر في دولة واحدة 1500 يموتون بالرصاص، فهل يهتمون بثلاثة أربعة يضربون بالعصي؟ حقوق الإنسان مطلب شرعي، والإنسان لابد أن يفهم، ولابد أن يقرأ الحقائق على ما هي عليه، ولابد أن لا نغرر بالإعلام ولا يضحك علينا ببعض الكلمات والتزييف. اليوم كانت محاضرتنا أرقام، والأرقام إذا تكلمت صدقت، والإنسان إذا عرف الحقيقة ربما وضع له هدف في الحياة. أنتم ونحن بإذن الله خير أمة أخرجت للناس. ماذا نفعل؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قل هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع.